هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. هل سافر صاحبك اليمني؟ نعم، سافر صباح اليوم. سافر عائدا إلى وطنه بعد أن عاش هنا 5 سنوات تقريبا، أتم فيها دراساته العليا. أظنه كان فرحا بعودته إلى وطنه. أجل، وأنا أتذكر أنه قال لي في أحد الأيام: أنا خلال وجودي ببلدكم كنت أشعر دائما بمقدار كبير من المودة بيني وبينكم، لأني لمست فيكم حسن المعاملة، ولكني بالرغم من هذا أشعر في أعماقي بالغربة، الغربة المكانية، حيث ولدت وعشت طفولتي وصباي وفترة من شبابي على أرض اليمن. لقد أصاب في قوله هذا، ولكن ماذا؟ هل هناك غربة غير هذه الغربة المكانية التي ذكرها صاحبك؟ نعم، فهناك الغربة الروحية أو الفكرية. وماذا أيضا؟ هناك أيضا الغربة المكانية والروحية أو الفكرية معا. وقد ذكر لي صاحبي اليمني أن الشعراء في اليمن تناول عدد منهم موضوع الغربة بأنواعها الثلاثة. عن الغربة بوجه عام قالت العرب في أمثالها: غنى المرء في الغربة وطن، وفقره في الوطن غربة. ومن أمثالهم أيضا: الغرباء برد الآفاق. وكلمة برد جمع بريد، والبريد أصله الدابة التي تحمل الرسائل، أو هو المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق. كما تطلق كلمة بريد على الرسائل وأيضا على حامل الرسائل. الغربة المكانية تتمثل في النزوح عن الأهل والوطن وما تثيره هذه الغربة من شجن وحنين. وعندما كان الشاعر اليمني الزبيري غريبا في باكستان في عهد الإمام، انعكست آثار هذا النوع من الغربة في قصائده التي استطاعت إثارة الأسى في نفوس مواطنيه. ماذا بك يا علام؟ لا شيء، لا شيء. كيف تقول لا شيء وأنا أرى مسحة حزن واضحة على وجهك؟ فقل لي بربك ماذا بك؟ إنما ترينه على وجهي إنما هو تعبير عما اجتاحني من ألم بعد قراءة قصيدة شاعرنا الزبيري الذي اضطر إلى ترك اليمن مرغما. طبعا، بعدما أصيب به اليمن من نكسة في ثورتها عام 1948. نعم يا أختاه، فإنما يشعر به هذا الشاعر من غربة تجعله يرى كل مكان ينزل به كأنه غابة وحوش دامية، وما يكاد يهم بابتسامة حتى يلوح له على البعد وطنه الحزين. وهنا طبعا يموت ظل الابتسامة على وجهه. أجل، وهو يعبر عن غربته هذه في قصيدة قرأتها منذ ساعات، حيث كانت مع واحد من تجار باكستان، وفيها يقول الزبيري عن الغربة: ما وجدنا وراءها غير غابات وحوش من الدماء قواني، لم تهون للنوم عين، ولم تهدأ لنا مهجة من الخفقان. ما يهب النسيم إلا وجدنا طيه زفرة من الأوطان تحمل الطل للرياض وتذكي في الحشا لوعة من النيران. آه ويح الغريب ماذا يقاسي من عذاب النوى وماذا يعاني. كشفت لي في غربتي سوءة الدنيا ولاحت هناتها لعياني. كلما نلت لذة أنذرتني فتلفت خيفة من زماني. وإذا رمت بسمة لاح لي مرأى وطني فاستفزني ونهاني. ليس في الأرض للغريب سوى الدمع ولا في السماء غير الأماني. يا للمسكين، إنه يحترق بنار الغربة يا علام. أجل، والعجيب أنه يتوجه بأبيات من هذه القصيدة إلى الريح بطلب غريب. فماذا يطلب منها؟ يطلب منها أن تحطم جسده المغترب ثم تطير بهذا الحطام إلى الوطن وتنثره على الحقول التي أحبها بأرض اليمن وعلى الأشجار والأزهار التي يشتاق إليها قائلا: حطميني يا ريح ثم انثري أشلاء جسمي في جو تلك الجنان، وزعيني في كل حقل على الأزهار بين القدود والأغصان. ثم يخاطب زفراته فيقول: زفراتي، طوفي سماء بلادي وانهلي من شتائها الريان. أطفئي لوعتي بها واغمسي روحي فيها وبردي ألحاني. وصلي جيرتي وأهلي وأحبابي وقصي عليهم ما دهاني. وانثري في ثراهم قبلاتي واملئي جو أفقهم من حناني. وفي قصيدة أخرى من قصائد الغربة يستعرض هذا الشاعر اليمني مأساة الطائر المستباح الوكر، حيث يرى في مأساة هذا الطائر مأساته هو، ويرى في تشرد ذلك الطائر واحتراق عشه تشرده هو، واحتراقه في جحيم النفي والغربة، واحتراق وطنه في جحيم النكسة التي أصابت. إنه يقول: أمل غير متاحي وفؤاد غير صاحي، أنا طير حطم المقدور عشي وجناحي، ورماني في نثار من دموعي ونواحي، وحطام من بقايا وطن غير صحاحي. ثم يقول: لم أجد سمعا فأفرغت أنيني في جراحي، وتنبهت على أنقاض وكر مستباحي واغتراب بين غابات مخيفات فساحي، وحياة في صراع ونضال وكفاحي، لا أرى إلا ظلاما في غدوي ورواحي، ودياجير ثقالا نوما في كل ساحي، سدت الطرق إلى عشي من كل النواحي، ذهل الدهر عن الفجر وما الدهر بصاحي، لم أجد لمعة نور في اغترابي وانتزاحي. وفي أحد الأيام قال رجل من أبناء باكستان للشاعر اليمني الزبيري: إنني قرأت قصيدتك الأخيرة التي تتحدث فيها عن غربتك، ووجدت نفسي أقف عند البيت الذي تقول فيه: وما الدنيا سوى وطني، إذا لم أجده لم أجد فيها نصيبا. فهل يعني هذا أن وطنك وحده هو نصيبك من كل هذا العالم الواسع؟ نعم، وطني هو ذلك المكان الذي نشأت فيه صغيرا وعليه كبرت، فإذا افتقدته افتقدت كل شيء. بعد نكسة الثورة التي حاول أبناء اليمن القيام بها ضد حكامه بثلاث سنوات تقريبا، وفي موكب المهاجرين من اليمن إلى كينيا، كان الشاعر اليمني جعفر أمان يسير مع زوجته، وعلى لسانه ولسان زوجته كانت تتردد كلمة الغربة. وحدتي في العراء يلهبها الصمت، ويوري في جانبيها أوارة، دهدهت كالظلال في غربة الأرض، وكالرق حابسا أعصارة، تحتمي بالظلام في كل قبر، نبذ الليل في الدجى أحجارة، وهي في لينها وفي عطرها النامي شباب ولفحة من طهارة، وهي في صمتها المريب بقايا ثورة لم تزل بها موارة. ويستمر الشاعر الغريب مع زوجته في اكتشاف مجاهل الغربة والسير على دروبها المقفرة الجدباء، وتقول له زوجته: شعوري بالغربة يا جعفر يزداد قسوة. لقد اضطررنا إلى هذه الغربة وتركنا الوطن الحبيب بسبب سيطرة الأجنبي وإهمال الكفاءات من أبناء الوطن. ويصمت الشاعر لحظات ليتحدث بعدها إلى الريح، معبرا عن مشاعره ومشاعر زوجته: لا تهدئي يا ريح وانطلقي جبارة لجية الصخب، ما الأرض إن وسعت ولا قدم تطأ المسالك حرة الطلب، في غربة الأوطان لا سكن والأرض لا وطن لمغتربي. الألم يعتصر قلبي لفراق وطني، وعالم الغربة يبدو لعيني ثقيلا موحشا، كأنه ضريح تعلوه قباب منهارة. ما قلته جدير بأن تعبر عنه شعرا. العراء الرهيب يوجم من خلفي جديبا مكفنا آثارا، وسنى ناظري ترصده الأفق بعيدا شد المحال مرارا، أأنا الحي والدنا كلها حولي ضريح قبابه منهارا، ولأي الدروب يزجي بي الصوت ملحا متلصما أسرارا. قبل أن نترك الحديث عن هذا النوع من الغربة وهو الغربة المكانية، أقص عليك ما تذكرته الآن عما حدث مع جحا حين كان يسير في إحدى الليالي المقمرة منفردا في الطريق. فماذا حدث له أو حدث معه؟ إنه رأى رجلين واقفين وسمعهما يتحدثان بصوت أدرك من طريقته أن الرجلين مخموران، وقد سمع أحدهما يقول لصاحبه: انظر انظر إلى هذا القمر، إنه جميل جميل جدا. لا لا لا لا لا، ولكن هذا ليس قمرا. إنه قمر. كلا كلا كلا، ليس قمرا. قلت لك إنه قمر. وأنا قلت ليس قمرا. فليكن إذن هذا الرجل القادم نحونا حكما بيننا. ولما وصل جحا إلى الرجلين قال له أحدهما: قل لنا بالحق، هذا الذي في السماء الآن قمر أم ليس قمرا؟ هنا شعر جحا أنه في مأزق، فهو معرض للاعتداء عليه من أحد الرجلين، سواء قال إنه قمر أو قال ليس قمرا. ولهذا فإنه قال بسرعة: والله يا أخي أنا رجل غريب، نعم أنا غريب عن هذا البلد ولا أعرف شيئا عن طبيعته، ولهذا فأنا لا أدري إن كان هذا الذي في السماء الآن قمرا أو كان مصباحا وضعه الناس في الفضاء لكي ينير لهم الطريق. ذات يوم غادر أعرابي الصحراء وتوجه إلى إحدى القرى، ولما كانت هذه أول مرة يدخل فيها هذه القرية فإن كلابها هاجمته لأنه غريب ولم تره من قبل وكادت تصيبه بأذى. فقال الأعرابي لنفسه: أحسن وسيلة للخلاص من هذه الكلاب الشرسة أن أخذ حجرا من الأرض وأرميها به. وانحنى الأعرابي ليأخذ حجرا من الأرض، فاستعصى عليه الحجر فقال: لعن الله أهل هذه القرية، يطلقون كلابهم على الغرباء ويربطون الحجارة في الأرض لتفتك هذه الكلاب بكل غريب يدخل قريتهم. لقد تحدثنا عن شعراء اليمن وما قاله بعضهم في مجال الغربة المكانية، فماذا عن شعرهم في مجال الغربة الروحية أو الفكرية؟ إن هذا اللون من الشعر يكثر في قصائد الشعراء الشبان من ذوي الميول الرومانسية المسرفة وأصحاب الحساسية المفرطة. هكذا؟ نعم، وهذا هو أحدهم، وهو الشاعر عبد الوهاب الشامي، يقول لقريبة له: لقد وجدنا أنفسنا في بداية الطريق وجها لوجه مع الواقع المؤلم بدون وعي منا بالأبعاد الموضوعية لهذا الواقع، وليس لدينا سلاح من تجربة أو انتماء. هذا صحيح، وقد جعلنا هذا صرع أحزاننا الذاتية غرباء عن وطننا بالرغم من وجودنا فيه، بل وغرباء عن أهلنا بالرغم من معيشتنا بينهم، وظهر كل واحد منا حاملا منفاه وغربته في أعماقه. وإن عنوان ديواني الذي سميته ابن الظلام فيه ما يشير إلى هذا الاتجاه. أجل، والآن وددت أن أسمع منك أبياتا من قصيدتك التي تتساءل فيها عما تريده من الحياة. ماذا أريد من الحياة وها أنا ما زلت في كبد وفي أنصابي؟ ماذا أريد من الحياة ومهجتي تذكو ودمعي دائم التسكاب؟ ماذا أريد من الحياة ولا أخي أجني مودته ولا أحبابي؟ إني لأخشى أن تذوب حشاشتي قبل الوصال وأن يضيع شبابي. يا قوم أين أعيش؟ هل لي في الدنا كوخ يواريني من الإرهاب؟ أرمي وراء جداره بوساوسي وأحط خارج بابه أتعابي. أنا لا أدري يا شامي، هل الكوخ الذي تبحث عنه هو اليقين الثوري أم هو الإحساس بالآخرين أم هو الالتحام بالقوى القادرة على التغيير؟ لا أدري على وجه اليقين. أما الشاعر الشاب علي بن علي صبرة الذي صار فيما بعد رئيسا للإذاعة اليمنية، فإن أمه قالت له ذات يوم: إنك يا علي يا ولدي قلت لي أمس إن ابن عمك الذي سجنه الإمام قد بعث إليك من السجن برسالة شعرية طالبا فيها منك النصرة والعزاء، أليس كذلك؟ بلى يا أمي. فهل كتبت إليه الرد على رسالته تلك؟ نعم كتبت إليه، ولكني طلبت منه هو بعضا من نصرته وعزائه لي. ولماذا يا ولدي؟ لأني أحس في أعماقي بالاغتراب عن هذه الظروف الواقعية التي أحياها. فماذا قلت له؟ قلت: أخي، ذوبت الآهات أوتاري وأنغامي، وقد حطمت البأساء أفكاري وأحلامي، وضاق الأفق في عيشي بأحزاني وآلامي، فلم أملك من الدنيا سوى دمعي وتهيامي، شريد هائم في الأرض لا يرجى له مأوى، وحيد بين هذا العالم المملوء بالبلوى، كأني في يد الآلام طير ينزف الشكوى، سجين اليأس لا يرجو من الدنيا له رجوى. ويختتم الشاعر مقطوعته إلى ابن عمه السجين الذي ينتظر الخلاص بقوله: تمهل، فالورى سجن وأوجاع وآلام، وعيش حلوه مر تقضت فيه أعوام. ومن شعراء اليمن الذين كانوا يسيرون في نفس الاتجاه المغترب الشاعر عبد الله فضل، وذلك في بداية حياته الشعرية وقبل أن يرتبط بقضية الإنسان والوطن. وها هو يتحدث في إحدى قصائده عن حياته الضائعة في المتاهات وعن تاريخ حبه الضائع، فيقول: تاريخ حبي أو حياتي في متاهات الهباء هي قصة آلامها عصفت فهدت من بنائي، في كل حرف عبرة تروى فتحكي عن شقائي. هذا أنا بعدت بي الآماد، شط بي المزار، أهوى فتذرون العواصف لا ملاذ ولا قرار، والحب تلك الدوحة الغناء ودعها النهار. أنا أعرف أن على الشواطئ يستلهم الشعراء جمال البحر والموج. هذا صحيح، وأحيانا يستلهم الشعراء جمال فاتنات البحر وعرائس الشاطئ. أجل، ولكني بالرغم مما أعرفه وتعرفه أنت أيضا يا أخي، أجد الشاعر اليمني عبد الله الملاحي لا يستوحي شيئا من ذلك في بعض قصائد ديوانه ثورة الحرمان. لعلك تقصدين بالذات قصيدته التي جعل عنوانها على الشاطئ. أجل، ففي هذه القصيدة يذكر أنه مطروح على الشاطئ الطروب وحيدا حزينا يبكي وحدته وآماله المنهارة. أصبتي، فهو يقول مخاطبا نفسه: ها أنت مطروح على الشط الطروب بلا رفيق، تزجي الأنين وطارة تزجي أسى القلب الخفوق، في نغمة تسري بها الأنسام في اللحن الرقيق، وتعيد لحن الذكريات في صدى الماضي السحيق، وتذيب فيه فؤادك المفتون بالإلف العشيق. ذكرت لي من قبل أن للغربة في هذه المرحلة من تاريخ اليمن ثلاثة أنواع، أليس كذلك؟ بلى، وقد تحدثنا عن نوعين من هذه الأنواع الثلاثة. فماذا يا ترى عن النوع الثالث؟ هذا النوع يعبر عن الغربة المكانية والغربة الروحية أو الفكرية معا، وتشي بوجود هذا النوع قصائد الشعراء السجناء الذين حال السجن بينهم وبين الأهل والأوطان. فهؤلاء الشعراء موجودون في الوطن ولكنهم يجدون أنفسهم كأنهم غير موجودين فيه، وكان يجمع بينهم أو بين كثير منهم السخط. أجل، السخط على حكم الإمام وعلى شخص الإمام نفسه. وفي هاتين الغربتين المكانية والفكرية ولدت مجموعة من القصائد الاغترابية، وربما كان أكثر هذه القصائد وضوحا وتمثيلا لهذا النوع من الغربة هي قصائد الشاعر أحمد الشامي وبين أخ وأخته، وهما ممن يتابعون قصائد الشعر الاغترابي في اليمن بكل اهتمام. تقول الأخت لأخيها: ألست معي يا وليد في أنه إذا كانت رومانسية الشاعر الزبيري تمثل الوجه الخاص بقصائد الغربة الفكرية أو الروحية، فإن رومانسية الشاعر أحمد الشامي تمثل الوجه الثاني؟ بلى، إن رومانسية أحمد الشامي وبقية شعراء الشباب في هذه المرحلة تمثل هذا الوجه خير تمثيل. إنني قرأت قصيدة أحمد الشامي التي يقول فيها: إلى من أبث الشجوى، وهي التي كتبها في سجنه الفاجع، فوجدته قد عبر فيها عن الغربتين المكانية والفكرية. أصبتي، ففي هذه القصيدة يقول: إلى من أبث شجوي، قلبي موجع ونفسي في نيران يأسي وخيبتي، قطعت حياتي تائها أجرع الأسى ضروبا وأشقى في منامي ويقظتي، وأنفذ أيامي بكاء ولوعة وأسكبها في شعر بؤسي وشقوتي، وأجري وراء الوهم حيرانا أستقي كؤوس الفنا من كأس تيه وحيرتي، وأغذي مرارات الخطوب وأشتوي على جاحم من نار حزني وحسرتي. والشاعر الشامي في الأبيات التالية من هذه القصيدة يظهر أسفه ولوعته وجزعه من عدم وجود من يبثه في السجن شجوه وحزنه، فيقول: ولا صاحب إلا الدموع أذيلها، وإلا بقايا زفرة على مهجتي، وأشلاء روح مزقتها همومها، وأنقاض نفس حطمت بالتشتت. ثم يقول: إلى من أبث الشجوى، لم يشفني البكا ولم تغني آهاتي ولم تجز زفرتي، خلقت شقيا مزق اليتم خافقي صغيرا وأبلى الحب رسم شبيبتي، وألوت بي الأسفار شرقا ومغربا ولم ترعني في أسرتي وأحبتي. إن الشاعر أحمد الشامي كان بحق أكثر زملائه جرأة وشجاعة على رصد آلام السجن وأحزان المساجين. أجل يا أختاه، كما كان أكثر زملائه جرأة في الكشف عن حالة الحيرة والضياع التي تستبد بمشاعرهم. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.